إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نسعد بصحبتكم أمام الميكروفون شيرين صفوت وجيهان طلعت. من أسرة الإعداد أشرف البهي، الهندسة الإذاعية عبد اللطيف عبد الله. مواجهة من إخراج إيمان يحيى. وكالمعتاد مستمعينا الأعزاء، نسعد أن يكون معنا ضيفنا في استوديو هواء البرنامج العام الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بك. مستمعينا الأعزاء، لقاؤنا يتجدد مع حضراتكم على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز، في انتظار مصر والمصريين الكثير من الاستثمارات. مستمعينا الأعزاء، المشروعات التي تقام بالتعاون مع بيلاروسيا تتم بالاعتماد على الذات وبإمكانات المصريين ومواردهم. حول هذا الموضوع يسعدنا تلقي تليفونات حضراتكم على 2752-293 و 2754 124. بنجدد لحضرتك التحية الكتاب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، وإحنا كنا يعني عايزين نتكلم على حجم التبادل الاستثماري بين مصر وبيلاروسيا، ولكن التليفونات كالمعتاد داهمتنا. معنا تليفون، اتفضل. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبي تحياتي للأستاذ أحمد والأستاذة شيرين، لو سمحت. أهلا بيك الأستاذ أحمد بحضرتك. الله يبارك لك. والنبي أستاذ أحمد، أنا اتصلت بيك قبل كده. أيوة. وقلت لك ان انا راجل كفيف وعندي 73 سنه، وكنت قاعد عند بنتي وجيت لقيت شقتي اتسرقت واتسرق مني 45,000 جنيه، ورحت قسم البساتين ما عملوليش حاجه، وانت ساعتك قلت طب احنا هنخليك هنحولك للكنترول، والاستاذ اشرف البهي خد اسمي ورقم تليفوني وعنواني وقال هنتصرف ومحدش سال فيا. انا عندي كلمتين بس عايز اقولهم للسيادة الرئيس. يا سيادة الرئيس، انا فلوسي دي بذمتك، لان انت سيدنا عمر بن الخطاب قال لك لو تحصلت طاقه في العراق سئل عنها عمر. طيب اهدى يا حاج، بس كده خلينا نشوف الموضوع من بعد اذنك. سيب تليفونك تاني، ربما في ورق بيضيع او ربما يعني في ارقام بنطلبها غلط. وانا اشتكيت من الحكايه دي قبل كده، لان في احيانا بتبقى في ارقام يعني اتمليناها او نقلناها غلط، او مع الانفعال بيبقى اللي بيمليها برضه بيمليها في ارقام مرتبه مرتبكه. بس اذنك بس يا حاج بعد اذنك اهدى وسيب تليفون حضرتك وانا هكلمك بعد الحلقة. معنا احد السادة المستمعين، اتفضل يا فندم. الو الو. ايوه فندم، مع حضرتك، اتفضل. استاذ شيرين، استاذ احمد رفعت، كل سنه وانتم طيبين. اهلا وحضرتك. طيب حضرتك. طيب يا فندم. معك محمد عبد العاضي من أسوان دكتور علم نفس يا فندم. أهلا دكتور. أهلا وسهلا. الله يخليك. والله إحنا سعداء بسيادة الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت وتناول القضايا بصراحة الشعب بيعيشها وبيعايشها كمان لأجيال الأجيال إن شاء الله. بالنسبة لموضوع الشراكة بين روسيا ومصر يا فندم، إحنا عايزين تكثيف إعلامي حوالين الموضوع ده من السادة الخبراء، يعني إحاطة بالموضوع بكافة أبعاده زي حوار مجتمعي. تمام يا فندم. تمام يا فندم. فلازم الناس يبقى عندها وعي للمواطنين بالموضوع ده، لأن أصلا في كمان جهود ذاتية في الموضوع، يعني لازم الشعب يحس بالمشاركة على أساس أنه يفهم الأول إيه موضوع المشاركة ده وإيه هي المشروعات وإيه قيمتها وإيه فوائدها، لأن كثير السواد الأعظم من الشعب المصري عايز يشارك، عايز البلد تنهض، عايز البلد تبقى إن شاء الله إلى علان السماء في مصاف الدول المتقدمة، لكن ما عندوش فكرة. يعني عايز أخصائيين، عايز ناس يكلموه بأسلوب بسيط، بأسلوب يعني يقدر يفهموه، يعني يتجاوبوا معي ويشاركوا معي. ده من ناحية. من ناحية تانية اقتراح حضرتك في محله أنه لازم الإعلام يسلط الضوء على بيلاروسيا أو روسيا البيضاء كما يطلقون عليها، عشان للأسف الناس بتخلط بينها وبين روسيا. ففعلا يعني اقتراح حضرتك في محله. بنشكر هذه المساهمة يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مستمعينا الأعزاء، أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في منتدى الأعمال المصري البيلاروسي أكد أن الهدف من عقد منتدى الأعمال المصري البيلاروسي الثاني هو تشجيع رجال الأعمال على اغتنام الفرص الاستثمارية. شايف حضرتك إزاي نأهل لهم أو نشجعهم أو نطرح لهم هذا التشجيع لاغتنام هذه الفرص بالتعاون مع بيلاروسيا؟ طبعا في معلومات لازم الناس تعرفها سريعا، أنه بيلاروسيا دولة من دول الاتحاد السوفيتي القديم، علاقتها بمصر علاقة متميزة، كانت من أوائل الدول اللي وقفت جنب مصر في 30 يونيو، كان موقفها حاسم وقاطع زي ما احنا شفنا الرئيس لوكاشينكو بيتكلم ازاي، تمام، وانحيازه يعني القطعي لمصر في كل قضايا كان عامل ما كانش في تردد، كان عامل كده في 30 يونيو من اوائل الدول اللي خدت موقف يعني حاسم. هما موقفهم من كل الجماعات الارهابيه بما فيها الاخوان موقف جذري ومتشدد وواضح وثابت، وما يعني ملوش علاقه باي ترتيبات او اي مصالح او اي تغييرات بتحصل على مستوى العالم. موقفهم زي ما شفنا الراجل يعني بحماسه البالغ ودعمه لمصر وتأييده لمصر، هو كده من سنين، وكان طبعا يعني في ذروة دعمه لمصر في 30 يونيو. الحاجة الثالثة انه بيلاروسيا دولة صحيح يعني جمهورية صغيرة، طبعا حجم مساحتها تقريبا خمس مساحة مصر، لكن هم استفادوا من التكنولوجيا او من التقدم اللي كان عليه الاتحاد السوفيتي القديم. صحيح يعني الغرب سابقهم بشويه، لكن هم قدروا من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ياخدوا خطوات كبيره في التقدم التكنولوجي. اللي انا ليا شخصيا احد الاقرباء الزار بيلاروسيا كان راجع، او روسيا البيضاء راجع، يعني كان منبهر من حجم التقدم اللي هناك، من حجم مستوى الاداء الحكومي، من مستوى النظافه، من مستوى البلد عامل ازاي، اقتصادها عامل ازاي. هم ماشيين خطوه بخطوه تقريبا مع روسيا. التعاون بينهم وبين روسيا تقريبا لوكاشينكو وبوتين يعتبروا توأم يعني في السياسه الدوليه. واضح من الحجم اللي حصل من امبارح، يعني في 24 ساعه شفنا اكثر من لقاءين بين رئيس السيسي ورئيس لوكاشينكو، شفنا المنتدى النهارده، شفنا معرض اللي كان صباحا، شفنا المؤتمر امبارح واللقاء والمؤتمر الصحفي. واضح ان ترتيبات سابقه الزياره، واضح ان في تجهيز رائع لزياره الرئيس لوكاشينكو اللي هي طبعا كانت منتظره من فتره طويله. وانا على نفسي كاتب من كام يوم وقايل انها هتبقى زياره مهمه، لان الفتره اللي فاتت من بعد سقوط الطائره الروسيه فوق سيناء اللي كانت في شرم الشيخ، السياح الروس من روسيا وباقي الدول المحيطه كانت بتيجي مصر من خلال مطارات او شركات سياحيه في بيلاروسيا. يعني كان المنفذ ليهم للوصول الى مصر هو جمهوريه روسيا البيضاء دي اللي رئيسها النهارده موجود. وعشان كده يمكن طبعا اتفاقات الصناعيه والتكنولوجيا مهمه، لكن برضو اتفاقيه السياحه مهمه جدا، لان ممكن تبقى المدخل لعوده السياحه الروسيه، يا اما من خلال بوابه روسيا البيضاء، او روسيا البيضاء تبقى الطليعه اللي بعدها تجر السياحه الروسيه نفسها. خلينا نقول ان برضو هذه الزيارة بمناسبة مرور 25 عاما على التعاون المشترك او العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبيلاروسيا. بلادي بلادي في دور عبر الأجيال، صوت حضارة من يومها جبارة، يا ما صنعت أبطال ورجال، صوت شعب ماشي آلاف السنين، كل خطوة منه بمحى ملايين، أمجاد كتب عمره سابق زمانه. هذا ما نأمله إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله، إن فعلا مصر يعني يكون لها خطوات وثابة في مجال التعاون مع كل الدول اللي هي بتشهد اقتصادها طفرات اقتصادية زي بيلاروسيا. يعني هي من أكثر الدول اللي بتنتج معدات ومعدات ثقيله، فاعتقد انه وجرارات، يعني لو في احنا لو احنا استفدنا من التجربه حتى لو بس في المجال ده، يعني مش هنقول تعاون وتبادل بس في المجال ده، لكن هي مجالات عديده، فاحنا لو خدنا حتى حاجه بسيطه والقينا عليها الضوء، اعتقد ان ممكن المواطن المصري يعرف قد ايه انه الزيارات اللي بتحصل بين الرئيس السيسي وبين رؤساء الدول حتى لو كانت هي حجمها مساحه صغيره، ولكن هي اقتصادها بينمو بشكل اسرع بكتير حتى من مواردها. لا انت لسه قايله يا ما انه 25 سنه على علاقات. نعم. طيب عملنا ايه في 25 سنه في العلاقات مع بيلاروسيا؟ لسه يعني بعد 30 يونيو ابتدينا ننتبه لدوله مهمه ممكن يبقى فيها او معاها تعاون كبير، لكن احنا اهملنا العلاقات معاهم فتره طويله، اهملنا العلاقات حتى مع روسيا نفسها. احنا طب احنا يعني. بدانا يا استاذ احمد فالمفروض دلوقتي 30 يونيو طبعا شفنا علاقتنا مع روسيا نفسها عامله ازاي وادي بيلاروسيا واللي حاصل ده ما يتمش طبعا في يوم وليله لسه بنقول انه ليه ترتيب طويل. ايوه تمام. انا عايز اركز مع حضرتك على الترتيب. من المفترض ان احنا عارفين دلوقتي في زياره لبيلاروسيا, المفترض ان هيبقى في استثمارات, المفترض ان هيبقى في تعاون مشترك, هيبقى في عائد اقتصادي بعد ذلك, لكن من المفترض ايضا ان يكون هناك استعداد حكومي لتشجيع رجال الأعمال على استثمار مع الشركات أو مع بيلاروسيا. من المفترض أن تكون هناك قواعد منظمة للاستثمار أو التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا. كل ما يعني عايزة ألخصه أن المفروض يبقى فيه استعداد حكومي على قدم وساق للاستفادة من هذه الزيارة. شايف حضرتك كيف يكون الاستعداد الحكومي أو المفترض أن احنا نشوف إيه خلال الفترة القادمة؟ طبعا احنا ابتدينا من بدري في موضوع قانون الاستثمار, بس طبعا مش الـ يعني الحركه مش بالمستوى المأمول. يعني مثلا خدنا شهور طويله بنتكلم على قانون الاستثمار وتعديله وتعديلاته ورجوع ويروح ويجي ورايح من الحكومه لمجلس الدوله لمجلس الشعب. محدش يعني انا كنت اتصور انه البيروقراطيه يعني الموجوده في مصر من سنين يعني أنا الأوان أنه نتجاوزها تماما ونفكر بعقلية مرنة بشكل أكبر زي ما بيقولوا خارج الصندوق, خارج كل حاجة. يعني ما عادش اليوم اللي بيعدي محسوب على البلد, عامل الوقت بيدهمنا في كل حاجة الشعب ده. فكنت أتصور أنه قانون الاستثمار ما ياخدش يعني زي في قوانين تانية خدت لو فكرة الشباك الموحد اللي بنادي بيها من قبل ثورة يناير, يعني من قبل 25 يناير واحنا بنقول على الشباك الموحد, وحتى الآن طي الأدراج. يعني فما بالك بقى مفتاح الاستثمار في البلد كلها, كان المفروض سريعا سريعا ونخلص منه. لسه بتكلم يوم السبت على الهيئة اللي اتعملت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, يعني الحكومة وافقت عليها, يقال انها تعرض على مجلس الشعب في يونيو اللي جاي. طب بمناسبة ايه تقعد ليونيو؟ يعني احنا محتاجين مش كل شهر, احنا لسه بنتكلم على كل يوم محتاجينه, والبلد دي اولى بيه والشعب ده اولى بيه. فاحنا عايزين نفكر يعني بصورة اسرع من كده وبشكل مرن اكتر. هو ليه في تباطؤ بين اتخاذ القرار وبين تنفيذه؟ يعني دي مسألة, يعني دي مسألة يعني المفروض البرلمان ده او مجلس الشعب المنتخب ده جاي بإرادة يعني بإرادة المصريين, فيعني هم اعطوا صوتهم لحد يستحق, لحد قلبه خايف على البلد, لحد عايز يفعل القرارات, لحد عايز يسهل ما يصعبش. يعني كان المفروض البرلمان يتابع اكتر من كده, وتبقى دي كمان مشروع طالع من عنده, مش جاله من مش بس الموافقه او الاعتماد او يناقش يعني. كان المفروض هو عارف الشعب عايز ايه وطموحاته عامله ازاي, وكل النواب دول قعدوا مع يعني ناخبيهم ومرشحينهم في الدوائر. كان المفروض يخش البرلمان برؤيه لكل واحد فيهم ورؤيه حتى للمجموعات الكتل اللي جوه البرلمان, لكن في بطء يعني ما يعني اقل من طموحات الناس ومن الشعب عايزه ومن المفروض البلد عايزه. احنا بنؤمل اذا كان الشعب المصري انجز في اقل من 3 سنين اللي ما قدرش يحققه في خلال 30 سنة. بنؤمل ان الاجهزة التنفيذية تبقى على نفس المستوى, تبقى على نفس المستوى. ما ينفعش حاجة تتقال انه القانون هيتعرض بعد 6 شهور بمناسبة ايه يعني يونيو يعني. وطبعا اكتر حد يعني ممكن حد دلوقتي يبقى في باله يقول لك لا ما هو الرئيس المفروض يتابع وهو المسؤول عن الحكومة. اكتر حد الناس بتشوفه شغال ورايح جاي من مكان تقريبا كل يوم هو الرئيس, شايف له مناسبه هو الرئيس. عايز اقول لحضرتك ان بقت الكثير من الطلبات دلوقتي ما بتوجهش الوزراء او رؤساء مصالح بعينهم, بقت كلها مناشدات للرئيس السيسي, احنا بنطالب الرئيس السيسي. يعني كان يعني المواطن البسيط خلاص مش حاسس بدور للاجهزه او للوزارات, دور يعني دور هو حاسه مش حاسس بكل ده, هو شايف ان رئيس سيسي هو المنقذ او هو اي مشكله فهو في ايده حلها. احنا لو رجعنا سريعا تصريحات عدد من المسؤولين الاسبوع اللي فات كلها من النوعيه اللي احنا تحفظنا عليها وقلنا انها تدين صاحبها اكتر ما تحمل يعني ما بتدين المواطن او بتحمله اعباء, لكن هي بتحمله طبعا اعباء نفسيه ومعنويه. ودايما يعني في تصريحات من المسؤولين كده اذا اتعملها تحليل مضمون, اي حد هيعمل تحليل مضمون في اي معهد بحثي او معهد للعلوم السياسيه هيطلع ان هذا التصريح مش وقته ولا مناسب. لكن لما تيجي للرئيس السيسي الاسبوع اللي فات بيقول انه حاسس بيشكر الشعب المصري على تحمل الاعباء, والنهارده في تصريحاته النهارده في حوار امبارح مع الصحف القوميه اللي منشور النهارده، بيتكلم على انه صمت المصريين على ما يجري بيؤلمه اكتر، وانه يعني وقال ان هو مش هيسكت، مش هيسكت وانه يعني تقريبا انذار مباشر وصريح لكل الجشعين وكل المستغلين. استاذ احمد عايز ارجع، يعني خلاص اللي عايز اقوله ايه، اكتر حد حاسس بالناس هو الرئيس السيسي، وهو متقدم من، والكلام ده قلناه من فتره طويله، انه متقدم يعني على المستوى الحركه وعلى مستوى التفكير عن اغلب عن حكومته كلها أغلب المسؤولين تقريبا. نعم نعم استاذ احمد عايز ارجع معاك بمناسبه زياره لوكاشينكو لمصر وبدء مجال التعاون الاقتصادي، عايز ارجع للتحرك على مستوى السياسه الخارجيه. لسه كنا مع جنوب السودان، النهارده مع بيلاروسيا، ثمرت هذا التعاون الاقتصادي؟ لا ده مش بس، انت فكرتنا بموضوع مهم جدا. امبارح انتهى مؤتمر باريس الخاص بالقضية الفلسطينية. انا شايف الصراحه يعني كما لو كان في مؤامره من الاعلام في مصر على المؤتمر. المؤتمر تقريبا مصر وفرنسا هم اللي صنعوه وهم اللي قادوه من الاول، وكل الناس فاكره زياره السيد سامح شكري للعدو الاسرائيلي من كام شهر، وقلنا ساعتها انه تقريبا كانت زياره فيما يشبه يعني يعني اخر تحذير من الخارجيه المصريه انه بعد كده هيبقى في تحرك دولي ضد دوله اسرائيل دي، وده اللي حصل. المؤتمر امبارح 70 دوله كلهم يعني تقريبا كل الدول الكبرى موجوده، طبعا ما عدا تحفظ بريطانيا، يعني دولتين تحفظوا. اسرائيل رفضت القرارات والتوصيات، وبريطانيا تحفظت. بعد كده 70 من اكبر دول العالم، طبعا مصر اللي قادت الموضوع، مصر اللي اتحركت، قالوا انه طبعا ادانوا اسرائيل وقالوا انه ما فيش حل غير حل الدولتين، وانه مؤتمر تاني زيه هينعقد اخر السنه دي اذا ما تمش اي خطوات مهمه في سبيل انشاء الدوله الفلسطينيه او اعلان الدوله الفلسطينيه. طبعا كل الناس مبهوره بالاداء المصري الرفيع والدبلوماسيه المصريه اللي كل يوم بتحقق انتصارات، وده يتكامل بقى مع المشروع اللي قدمته مصر في مجلس الامن، حتى لو كان طلبت ارجاء التصويت عليه يعني لمناقشته بشكل اكتر، لكن كانت مناوره سياسيه ثبت انه مصر كانت يعني موقفها سليم، وادي بتكمل دورها امبارح في تحقيق يعني انجاز كبير ونصر سياسي. ناس تقول لك ما اسرائيل مش بتطبق حاجه ومش بتلتزم حاجه، لكن انت ده صحيح، لكن انت برضو بتاخد وثيقة دولية بتقول انه كل ما يجري على هذه الارض باطل وكل ما يفعله نتنياهو باطل، وده مفيد اذا مش هيتحقق النهاردة قادر انك تطالب بيه في المستقبل. لكن في كل الاحوال زي ما حضرتك اتكلمت على السياسة الخارجية، ادي انجاز تاني للسياسة الخارجية المصرية. تمام. اذن احنا بنؤمل ان مد العلاقات المصرية على مستوى السياسة الخارجية في اكثر من جهة، ان ده هيؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري قطعا. انت بتتكلمي على رئيس دولة صديقة وحليفة لمصر. على فكرة احنا متكلمنا انه ممكن تبقى بوابة السياحة الروسية، ده معناه ان هم ما قطعوش الطيران بتاعهم، وانه السياحة بتاعت بيلاروسيا مستمرة حتى برغم سقوط الطيارة الروسية. هنتكلمي على حليف كبير موجود في مصر، ومبارح وزير الخارجية المصري فين؟ في فرنسا. طب والمهندس محلب فين؟ في القمة الأفريقية الفرنسية في المعقدة في أفريقيا. وبالتالي أنت على كل المستويات سعي حثيث. يعني لا انطلاقة. طب الأهمية يعني اللي قال عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ضرورة إقامة منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، فهل من وجهة نظر حضرتك هل هذه قابلة للتطبيق على أنهي مدى، يعني في مدى بعيد ومدى قريب؟ هو طبعا احنا ده معناه ايه برضو، ان مصر ما عادتش ملتزمه بالثوابت اللي كانت ملتزمه بيها قبل كده واللي العالم كله ملتزم بيها، انه عندك الاتحاد الاوروبي وعندك مش عارف حلف الاطلنطي، انت بتكسر كل اسواق بديله، يعني اسواق بديله وتكتلات مختلفه تماما. انت رايحه الاتحاد الاوراسي، رايحه لاتفاقيه شنغهاي، فانت رايحه لافاق تانية مختلفه في العلاقات الدوليه. اذا مش يعني اذا مالوش عائد زي ما حضرتك بتقولي كده الشهر اللي جاي، لكن بعد 3 4 شهور بعد 6 شهور ممكن يبقى حل جذري لتحالفات مصر وتحالفات المنطقه كلها في العالم. تتكلمي على تكتل الاوراسي او شنغهاي، يعني عامل دلوقتي توازن في العالم كله، ما عادش بقى يعني ممكن بعد يعني فتره كده تلاقي مثلا الدولار ما هواش العمله المعتمده في التعامل التجاري على مستوى العالم. ده لو نجح بقى دخل على عالم مختلف تماما عن العالم الموجود دلوقتي. إن شاء الله يعني يشهد المستقبل القريب مزيد من يعني نقدر نقول إيه يعني انتعاش اقتصادي بحيث أنه يؤتي ثمره للموجود دلوقتي وحتى في السنوات القليلة القادمة. وزي ما إحنا دلوقتي للأسف كل يعني الأسعار ما بتغلى بيقولك الدولار حتى لو هي ملهاش علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالدولار، لكن للأسف هو الجشع يظل الضمير الخارب والضمير المنعدم هو مربط الفرس في موضوع الأسعار لارتباطها بالدولار. لكن إحنا لو نحينا الدولار جانبا وفعلا نجحنا في هذا التحالف واستبدلنا العملة بعملة بديلة أو سهمتي أن مصر بوجودها وتحالفها مع دول تانية علاقتنا بها كويسة ممكن طبعا الدولار يتراجع والولايات المتحدة كلها ممكن تتراجع كمان على مستوى العالم. ابن الفوق امشي لقدام مصر نهارها وليلها جميل. ابن الفوق امشي لقدام مصر نهارها وليلها جميل. كل الأرض لبعض طويل كل حدودها بطعم النيل. اتحقق لينا الأحلام ابن الفوق امشي لقدام. ابن الفوق امشي لقدام مصر نهارها وليلها جميل. مصر نهارها وليلها جميل الأغاني بتاعت زمان دي بتدي امل حتى للي معاش اثناء غناء هذه او يعني سماع هذه الاغنيات انه ان شاء الله الجاي هيكون افضل بكتير من اللي موجود دلوقتي اذا كان البعض غير متقبله او غير راضي عنه. لا احنا على فكره يعني في هذا البرنامج تحديدا مش بنقول انش خالص، يعني دي يا اما ارقام يا اما وقائع واحداث. احنا بنتكلم على رئيس دوله صديقه موجود فعلا في مصر ولسه كنا شايفينه صوت وصوره. نعم. وفي مؤتمر امبارح ناجح بفضل الدبلوماسيه المصريه بفضل جهود السيد سامح شكري تحديدا والعالم كله بيتكلم عنه. انا عشان كده بقول لك فيهم امر عليه في مصر والاستاذ جيهان متفق معايا انه يعني في الاعلام مؤثر في قضايا كتير فعلا. المهندس محلي في افريقيا وبيمثل مصر باعتباره مستشار السيد الرئيس في القمه الفرنسيه الافريقيه. استاذ احمد عايز اقول لحضرتك على حاجه. امبارح بمناسبه ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 15 يناير الزميل اسماعيل دودار كان بيتكلم عن السد العالي واذاعوا اغنيه للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ اللي هي اغنيه حكايه شعب من كلمات احمد شفيق كامل. الحقيقه وانا بسمعها قعدت اقول ايه برضو الفتره بتاعت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان محظوظه بأقلام الكتاب اللي كانوا بيسندوه اللي هم الأغاني الحماسية الأغاني اللي بتسند الشعب مع القيادة. احنا دلوقتي في تحركات كتير على مستوى الرئاسة سواء برا سواء جوه في ظل الظروف عالمية صعبة مع كل الاحترام والتقدير للظروف اللي بيعيشها المواطن المصري، لكن أنا بشعر إن على مستوى الفن أو على مستوى الغناء أو على مستوى الدراما التي تساند العمل السياسي أو العمل القيادي مش على نفس المستوى أو ما بتسيرش معاه على نفس الخطى. امبارح كنت حاسب مع أغنية العندليب الأسمر ومع الكورال اللي وراه احنا كنا عايشين مع كل كلمة بنساند معنويا. الإعلام حاسة ساعتها ان كنا في حالة حرب في كذا، ما احنا في حالة حرب برضو بس بشكل مختلف. حتى لما بنرجع ندرس دلوقتي ان الاستعمار رجع بشكل مختلف مختلف في كل حاجة، بس عايزين برضو ان احنا نساند بشكل مختلف. التعبئة الطاقات في الفترة دي كانت طبعا نموذج عشان كده رئيس السيسي بيتكلم عليها باستمرار لانه كان يعني في اقصى درجات الحشد في وراء القيادة السياسية ولتحقيق اهداف محددة. مفيش حاجة ما غنولهاش. يعني لما جه الطيران البريطاني في 56 اتعمل له دعم سمائي. لما جه صفقة مصانع او مكان جاي من كتب صلاح جاهين الاوبريت بتاع المكان وغنى فيه. السد العالي عملوا له الاغنية. هو نفسه صلاح جاهين اللي كتب دي لجهادنا ودي لصلاتنا. مأذنة المصنع اللي فيها الدخان اللي بيطلع الدخان والمدنة التانية بتاعت الجامع اللي بنصلي فيه. ما فيش ده. حتى سرايا حلمي غنت دي الفترة اللي قبل صلاة المغرب قبل الفطار في رمضان اغنية اسمها المغرب بقى عليه ساعتين. يعني ما سابوش حاجة الا ما كان كله شغال عارف بيعمل ايه وعارف انه في هدف المفروض الدولة توصل له ويحققه. ومع ذلك لا تزال حقبة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للأسف الشديد بتشوه من بعض الإعلاميين. للأسف الشديد من بعض الإعلاميين وهم نفسهم بماكينات شغالة تردد كلام الإخوان. يعني احنا يعني ما هو الاخوان اللي قالوا رغم من كل الحاجات الجميله اللي حضرتك قلتها والجهان قالتها ومع ذلك انا كنت جاي لو الحلقه كانت تبتدي في وقتها الطبيعي ونعتذر للناس، لكن طبعا مش مهم الحلقات خالص، بس نعمل كل يوم مؤتمر وصفقات زي دي نعم يبقى مفيد جدا، لكن لو كانت ابتدت في ميعادها كنا هنحيي وكنا هنقول يعني في ذكرى الزعيم. ومشكوره الاذاعه انها بتتذكر كل المناسبات الوطنيه. الصراحه الاداء في الاذاعه مختلف عن أداء باقي وسائل الإعلام التانية. هذا من نتمناه وإن شاء الله يضل طيبين. وحضرتك طيب يا فندم يضل الزعيم ونعوض جمهورنا إن شاء الله ومستمعينا الاثنين اللي جاي يعني اتصالاتهم إن شاء الله. كنت سنة وحضرتك طيب ويضل الزعيم الراحل الخالد بيننا جمال عبد الناصر بكل أفكاره بكل يعني النجاحات اللي حققها. إحنا لغاية دلوقتي يعني نقدر نقول إن إحنا بنعيش من يعني بنجني بنجني من ثمار هذه ونتحصر على الادبان اوضاع زي شركات الادويه اللي كنا نعم. رقم واحد في افريقيا وعربيا وفي الدول العالم الثالث. النهارده مش ان شاء الله النهارده يعني مش لاقينه رئيس السيسي امبارح او في النهارده بيتكلم على انه الدوله في طريقها لتاسيس شركه او مصنع ادويه كبير يعوض اللي راح نصحح اخطاء يعني حكومات مضت. استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حضرتك نورتنا، شكرا جزيلا لحضرتك. وبنعتذر للساده المستمعين عن عدم تلقي تليفوناتهم النهارده نظرا لضيق الوقت ونظرا للانتقال الى اذاعه خارجيه، ونلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم قبل هذا الموعد بحوالي ساعه. كنا معكم مستمعينا الأعزاء أمام الميكروفون جيهان طلعت وشيرين صفوت. شكرا جزيلا لأشرف البهي من فريق الأعداد، على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله، والمخرجة إيمان يحيى.